يوم العيد عيدهم يوم التعزية مش فاهم يعني يوم العيد دراسة التهنئة دقيقة لو سمحت نعم طيب لا لو كان عيد كفر لا لا يجوز لا لو عيد كفر لا يجوز هيحرم ايه تاني نعم في كتب السنة مش فاكر النص فين دلوقتي مش فاكر في اي كتب السنة وقف لجنازة يهودي وقف لجنازة يهودي قال أليست نفسا منفوسة نعم توجيه عدم البدء بالسلام عدم الاحترام عدم الاحترام له عزة المسلم بس ايه الربط مفيش ربط لا مش جامع لا لا لا في مناسبة في مناسبة لو جيران يسلم علي لو جيران يسلم علي لا مام بس يسلم علي مش بس كلمة السلام عليكم يسلم علي لحق الجواب لأنه لا يعود إلا من يعرف ولا يعزي إلا من يعرف فلو لو لو عرف شخصا جارا له يسلم عليه نعم حاضر حاضر نعم سيدنا إبراهيم قال لأبيه سلام عليك سلام عليك مني مش سلام عليك يعني دعاء له بالسلام يعني تسلم مني بس فين فين كلمة سلام عليك تقصد إيه سلام يعني لا لا أتعرض لك بسوء خلاص بس في نص دلوقتي لا تبدأوهم بالسلام هو مفيش منع من السلام بس الكلام فيه لا تبدأوهم هو حد قال ان السلام ممنوع اصلا هو الكلام في بدء السلام فالشيخ بيسعى على بدء السلام وقال هذا متعارض مع العيادة ورد على النبي انه عاد يهوديا وانقذ الله تعالى مش ده موجود طيب ما ترد على نفسك نعم لو يعني لو كان في حالة حرب قائمة ما بين الكفار والمسلمين ده حرب هنتكلم على الذمي السؤال كله على الذمي لكن الحربيين ده يعني لو نستطيع قتلهم لا الذمي المقصود في كتب الفقه الذمي يعني الذي يتعاهد معنا على عقد الذمة فإذا نقض عهد الذمة واحدة بس دعني أكمل كلامي إذا نقض عهد الأشي اسمه ذمي يعني نزل الكلام على نصوصه نزل الكلام على ما جاء فيه ما فيش عقد ذمة يبقى ما فيش الأحكام دي ده موضوع تاني حاجة تانية ما في احكام جديدة يعني ما فيش عقد ذمة ما في احكام جديدة نعمل ايه بقى نروح نقتلهم بس احنا قتلناهم هيجي الامم المتحدة يقتلونا وامريكا تقتلنا نعمل ايه الحاكم يعمل ايه بس يعني الواحد بس فكره بس نعمل ايه لو هم دلوقتي وقد حصل في لبنان نقضوا العهد وفي مصر نقضوا العهد وفي كل مكان نقضوا العهد طب نعمل ايه ماذا يفعل لو انت ايها المسلم الغيور حاكما على هذه البلاد ماذا تفعل على غيرها من البلاد ماذا تفعل بس الحاكم اصلا كافر ما في لبنان الحاكم كافر ماذا يفعل ماذا تفعل يا حاكم يا مسلم تطبق الاحكام بنصها بلا روح فيعود عليك من الضرر الشديد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كده افعلوا الشيء ولو حصل الضرر الشديد البالغ على المسلمين احسب هذه حسابات المصالح والمفاسد فكروا واخبرونا من وصل الى شيء يخبرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث وعهد بكفر نقضت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم ولولا ان يقول الناس ان محمد يقتل اصحابه لقتل المنافقين من يعرف من المنافقين لقتلهم فامتنع عن فعل اشياء واجبة والله تعالى امرنا في كتابه ان لا نفعل الواجب مش المباح مخافة الوقوع في المصائب والبلايا وهو سب آلهة الكفار مع انه حق وواجب يعني التنفيذ ده امر شروط لكن في حكم قائم على الـ على الـ على التنفيذ مش فاهم يعني مثلا الذي لو صلي لا يصلي ولكن ده مش معناه ان انا اقطع رقبتي انما في حكم قائم الحكم مش لا افهم حتى الان هو الحكم ثابت يعني وان كنا المجال لا يسمح بتطبيقه الحكم ثابت حاكم واحنا لغينا الحكم لم ننفذه من كتب الفقه لكن قلنا الان

مات عنها زوجها في ردتها تحت سم العدة. مثلا هو اختار مثلا 1000 جنيه بلغ 1000 جنيه في اول عام ثم نقص وزاد ثم زاد العبره ايه باخر العام؟ اخر العام ما حدش عليه كله. يعني لو تصور في الصوره دي 1000 جنيه في اول السنه وبعد كده نقص 500 وبعد كده زاد ثاني ان شاء الله شهر يزيد نقص عن الحول نقص عن النصاب خلاص يبقى ما حدش لم يحول عليه الحول. احنا اكتسب من ايه؟ من بدايه البلوغ الحول يا مولانا مرور الحول على النصاب مرور الحول على النصاب. فاللي انت بتقوله مثال لساتك بتقوله ده المال نقص عن النصاب ولا لم يحول عليه الحول من اول ما يبلغ نصابا ويحول على هذا النصاب حول. لا ما تسألوش عنهم بيقولوا ما سألكم في ايه اللي وداكم من الحتة دي الا اصحاب اليمين من البلاد صح في يوم يتساءلوا على المشؤون صح صح المنافقون عزك الله المنافقون كانوا معنا ثم نجدوا اين فلان ابن فلان الم يكن يصلي معنا وجدناه والعياذ بالله في سقر. ايه المشكلة؟ لو مات الشفعاء فيشفعوا لا ينالوه من شفاعة الشافعين. إذا لا تنفعهم يبقى أنت متفق معي أن الكفار الخلص لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا تنفعهم لا تتعرض لا يتعرض لهم بالشفاعة. إذا لا تنفع لماذا يكون هو ناس مسلمين كما فعلوا أشياء وتركوا أشياء لا يكونون في سقر في الاخر يقول كنا نكذب بيوم الدين. انت معايا ولا مش معايا؟ ما يبقاش مسلم. المسلم يكذب بيوم الدين يبقى مش مسلم يبقى كافر. كافر حكما لكن هو لا مش حكما. ازاي مش حكما؟ حقيقة لو مسلم عبد الله ابن زيد ابن عمرو الى اخر الى نهاية الاسماء كلها مسلمين ابن المسلمين ثم قال انا لا اؤمن بيوم الدين مفيش يوم قيامة ده اسم مسلم. مقصدي ان الايه بتقول وكنا اخر الصفات الاربعه الذميمه قال وكنا نكذب بيوم الدين فده مسلم عاصي ولا كافر اصلي؟ ده كافر. المرتد المرتد في ايه؟ نخفف عليه والمرتد نغلظ عليه. زعلان؟ ده انت المفروض تنبسط عشان نغلظ على المرتد. اوعى ترتد لو ارتددت هيحصل فيك اشياء صعبه جدا. ده رحمه به ده كل الاسلام رحمه حتى للكافر رحمه للمرتد. يعني اوعى تتزعزع في عقيدتك والا سيصيبك كذا ومالك سيكون كذا ونساؤك سيخرجن من تحت ذمتك واذا عدت مره اخرى سيحصل كذا وتعود عليك الاحمال مره اخرى مثقله. ده رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. نعم حتى في قتلهم رحمه حتى في قتل النبي واتباع النبي للكفار رحمه لانهم لو بقوا في الدنيا اكثر من هذا لثقلت ذنوبهم واسودت صحائفهم والعياذ بالله. رحمة حتى للكافر رحمة للحيوان والإنسان والجماد والكافر والمسلم رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. نعم لو أخرجنا هذا الردة في الزكاة دين يا مولانا. الزكاة دين على الإنسان أخرجتها ده حتى على الماء على الـ على الـ على الطفل يعني لا علاقة لها بالسن لأنها في المال. مالي بقى سواء ذهب ولا فضة ولا أنعام ولا حرث ولا زي ما يكون لا علاقة لها بالسن. ففي الردة أخرجها في حال الردة تجزئ وخلاص لأنها مال.

ايه السؤال تاني؟ ممكن يكون في خروج السبعة اللي هو السبعة اعوام يخرج ومال اللي هو اللغة يجيب لغة ازاي؟ فهمني، اضرب لي مثال واحد بس افهم منه المسألة دي. اقترض سبع سنوات ثم اعاده فاتت الزكاة على كل الدين، يبقى ازاي؟ فهمني ازاي يكون ده؟ احنا عندنا 2.5% بس. صورة خيالية لا تحدث أبدا ولن تحدث. في سؤال عندك؟ لو كثرت السنوات، لو كثرت السنوات يلا مليون سنة، عايز أكثر من كده؟ 7 مليون سنة، 70 مليون سنة، لأن كل ما ناقص خلاص وصلنا بقى للنصاب، إذا ما فيش زكاة. يعني هتصور كده نظام، ننزل ننزل ننزل نقل نقل نقل لغاية النصاب، يبقى لا زكاة بقى، باقي عندك النصاب. النصاب إمتى؟ 7000 جنيه، يبقى معك بقية 3000 جنيه ليس عليها زكاة، أو أقل من 3000 بمليون. نعم. إيه هو؟ حتى وإن تعذر أفضل منك هي ملكا تاما، هذا إزاي؟ ده السؤال بتاعه. نعم، شكرا لك. الملك التام حاصل حتى في المغصوب، المغصوب لم تدفع عنه الملكية، يعني محمد غصب هذا. امسك يا محمد كده واجعله مرفوعا، لا مرفوعا كده، غصب هذا وهو في يد محمد. ده ملك مين ده؟ ملك ده محمد؟ لا، ملك مين ده؟ هو في يد محمد الغاصب. وإن تعذر، يعني بتصور ان محمد بن يوسف الثقفي، يجوز ان اخذ منه بهذه الطريقه؟ مش فاهم. يعني محمد بن يوسف الثقفي يعني ايه؟ يعني لفظ انا الذي خصب من الارض. الحاكم يعني؟ نعم الحاكم. الحجاج اظنك. الحجاج. طيب الثقفي، انا اخذه منه ان تعطى الارض. لا ده انا بقولكش اخذ تاخده ولا ما تاخدوش. الحجاج مسك هذا المال ووضعه في يده وقال الا يقترب فتقطع رقبته. أمريكا أخذته، الأمم المتحدة، اليو إن أخذته، أي حاجة أخذته، قوة قهرية، الشياطين والجن أخذته وضعته في جزيرة كذا في المثلث المرعب في اللي فيه في أي مكان، في النهاية ملك من هذا؟ ملك أمريكا ولا اليو إن ولا ملك الشياطين ولا ملك الجن ولا ملك الغاصب ولا ملك الحجاج ولا ملك مين؟ الأصل ملك. بس هنسأل على هذا، الملك تام ده ولا ملك ناقص؟ تمام، لأنه لا يشترك فيه أحد. مش الأصل ده، الواقع، الواقع أنه ملكي في يد الغاص، الواقع أنه ملكي في يد الفلان، الواقع أنه ملكي في يد ضالا، ملكي ولكنه ضال، لم تخرج عنه الملكية التامة بتجديد الميم، لم تخرج بغصبه وبإضلاله وبالحجر عليه وباستدانته، لم تخرج ملكيته التامة عني. هل شاركني فيه أحد؟ ها؟ في لواد الملك التام ده أخذ أضيعه وأخذ في مشيئة أنا لا أستعمل هذه الأشياء في لواده منتفية. وين هو يعني؟ بلا مش منتفية كلها، بدليل أنك هذا المملوك ملكا تاما اللي في يد الغاصب أستطيع أن أهبه. أقول لك يا علي هذا المال مع الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله هو لك، لما ناخذ إن شاء الله من الغاصب لما نعطيه لك، إذا أنا مستطيع أن أهبه إذا مت ورث عني. إذا مات الحجاج بن يوسف الثقفي أخذناه منه رحمه الله. ولا تزكى أنفسكم إلا إذا رجع. ولا تزكوا أنفسكم. نعم. مرة أخرى. هتخرج إيه يا شيخ محمد؟ هتخرج إذا كان المال مش معي؟ الشريعة، أنت تريد أن الشريعة، الشيخ محمد بيسأل ما الداعي لسقوط الزكاة قبل التمكن؟ الشريعة تأمرني بالمستحيل ولا بالممكن؟ هذا المال ملكي ووجدت فيه الزكاة، بس لما أتملكه، لما أخذه، لما أحوزه، لما أتمكن منه، طب مكنيني يا شريعة وأنا أخرجه. هو ملكي بس ليس معي، أعطيني إياه وبعدين أنا أخرجه، لكن أليس عندي؟ فتريد من الشريعة أن تقول له هو واجب عليك، وإن لم تتمكن منه وإن لم تخرجه رغم أنه في ملك الغاصب أو في يد الغاصب إلا أنه يحرم عليك أن لا تخرجه. طب ما ليس معي، هو ليس معي الآن، فالشريعة تطالب بالمعقول، بالممكن، بالمتاح.